رمضان لنا ترحم، فقد مضيت سريعا رمضان لا ترحم يا حبيبنا رمضان لا ترحل لا ترحل يا شهر التقى لا ترحل يا شهر الرحمة لا ترحل يا شهر المغفرة لا ترحل أترانا نعودك يا يا ربنا اجعلنا فيه من المقبولين يا رب وفي ديوان أهل الحب وفي ديوان أهل العفو مكتوبين يا تقبل يا إلهنا صيامنا تقبل يا ربنا ركوعنا تقبل سجودنا تقبل قيامنا يا يا الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا